يا أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى سؤال رقم 5: متى يكون العمل عبادة؟ جواب: إذا كمل به شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا وجدوا حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد ذكر من يعبدون غير الله وأنهم يحبون أن تحب الله، ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن يشترط للعمل أن يكون عبادة، يكون مؤدى لله عز وجل مصحوبا بالحب للرب سبحانه وتعالى، لأنه مزج النعم كلها. تفضل علينا بالإيجاد، وتفضل علينا بحفظ الوجود، تفضل علينا بالصحة، تفضل علينا بالعلم، تفضل علينا بالسمع، تفضل علينا بالبصر، تفضل علينا بالجوارح التي إذا سلبت منفعتها من الإنسان صار لا فرق بينه وبين الجنة. عندما يقول لا يسمع ولا يبصر ولا يدري يتعرض، أي فرق بينه وبين الجمال؟ الله سبحانه وتعالى الذي منحك الصحة ومنحك السمع ومنحك البصر ومنحك اللسان الناطق ومنحك العقل المفكر ومنحك الجوارح التي تتحرك بها، هو الذي يقدر أن يسردها منك. قال سبحانه وتعالى: إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وفي الآية الأخرى: ومنشئة فيما لا تعلمون. يعني يقدر الله عز وجل أن يذهب عنك هذا الخلق وهذا الشيء، وينشئك في نشأة أخرى مثل ما حول رصاص بني إسرائيل إلى جرد وقناديل عياذ بالله بسبب عصيانه، فله القدرة على ذلك. فالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحب لما منحنا من المزايا والنعم التي لا تحصى ولا تعد. ثم أيضا مع كمال الذل، بأن تؤدي العبادة لله عز وجل وأنت خائف وجب أن لا يقبلها سبحانه وتعالى منك. ما تمنى بها عليك إذا أنت عملت شيئا من الطاعة؟ كيف تمن على ربك الذي وهب لك كل شيء؟ ولو حاسبك بنعمة واحدة من النعم التي أعطاك إياها لاستنفذت عبادتك. إذن فلا بد أن تكون العبادة، لا بد أن تكون فيها شيئان: كمال الحب مع كمال الذل. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم مشفقون وخائفون منه سبحانه وتعالى. لو ما تخاف منه إلا أنه تجربة الإيمان والعياذ بالله، وتموت على الكفر وعلى الشرك وتكون من أهل النار. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يعني كنا خائفين، خائفين أن يجربنا الله الإيمان، خائفين أن يختم لنا بسوء، شيء شتى ما علامة محبة العبد لربه عز وجل؟ جواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يشركه سبحانه وتعالى، فينشغل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق لغة الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الشريف الذي رواه أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا: أوثق لغة الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. والحديث ذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في الأحاديث الصحيحة جلد 2 رقم 998، وذكر معه شواهده التي يتقوى بها وعزاه إلى الطبراني 325 وإلى البغوي في شرح السنة. بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ عرفوا بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب. يعني لا يمكن أن نتعرف على ما يحب الله ويرضى بعقولنا، لا يمكن أن نتعرف عليه بحواسنا أو بآرائنا أو بتفكيرنا، كل ذلك ما نستطيع أن نتعرف على ما يحب الله ويرضاه، إنما نتعرف على ما يحبه الله ويرضاه من طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومن طريق الكتب المنزلة. الكتب المنزلة والرسل المرسلة. وإن جاري الكتب عامرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأبه، وبذلك كانت عليهم محبته الدامرة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى: رسلهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهل يمكن لأحد أن يتوصل بعقله إلى العبادة التي يحبها الله عز وجل والتي جاء بها الرسل؟ الجواب: لا. ولهذا فإن العقل إذا لم يهتدي بنور الإيمان بنور الوحي فإنه يضل ويسير ولا يجد الحق، الحق يضل عليه أبدا. نذكر أن عمر بن الخطاب لما ذكر عبادة الأصنام قيل له: أما العقول؟ قال: بلى والله إنها أرسى من الجبال ولكن أضلها الذي خلقها. فالذي يبتغي الهدى من غير الكتاب المنزل ومن غير طريق الوسيل المرسل فإنه لا يجده أبدا، إن وجده في واحدة ظل في 50،